أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لمهم الله بالبخل بالمال والبخل بالعلم فهم يبخلون. وإذا أنفقوا أنفقوا رياء الناس. ولهذا قال تعالى والذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يرجون ثوابا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فما أشقى من كان الشيطان له قرينا يزين له الكفر والمعاصي والفسوق فيأمره بالبخل ويأمره بالشرك فيما يفعله من الطاعات. ثم يقول تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ماذا يضرهم؟ فإن هذا طريق السعادة الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه يضاعف الأجور للمنفقين ولا ينقص من عمل أحد شيئا ولا يعاقب أحدا بغير ذنب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم مثقال ذرة لا بسيئة يحملها على العبد ولا بحسنة يبخسها وينقصها من عمل العبد. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه خطابا لنبيه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك. قال ابن مسعود فالتفت فإذا عيناه تلتان، صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم يوم عظيم، يوم القيامة. وجئنا بك على هؤلاء الشهيدين.